اليوم مفهوم مثل مفهوم الوطنية مفهوم مشوش ترى. أنت وطنك وطن، طيب ما علاقة هذا بغائيتي؟ ما علاقة هذا بغائيتي؟ أنا لي وطن وغيري له وطن، ولو كان والداي التقيا في مكان آخر لولداني في مكان آخر وصار لي وطن آخر، ما علاقة هذا بغائيتي؟ جعلوها ملة، جعلوها يعقد عليها ولاء وبراء، ولها واجبات ومحرمات ومكروهات و اخدم وطنك وش عارف ايش. طيب ثم ماذا؟ صر طبيبا تتعالج، اعيش. طيب ثم ماذا؟ حتى موضوع جمع المال، طيب المال لماذا؟ لكي تعيش حياة رفاهية، طيب اعيش لماذا؟ ما الغاية من وجودي؟ أين سأذهب بعد موتي؟ قد يأتيني الموت في أي لحظة وأنا في أقصى درجات الرفاهية، ثم ماذا؟ الله عز وجل ما يحثنا على مراعاة الفقراء والمساكين. لماذا؟ هذه فهمها في الأساس، فهمها في الأصل، أنه أنت فقير إلى الله فاعطف على أخيك الفقير مثلك، مستجديا لرحمة الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الحديث خطير، هذا الحديث منهج حياة. الراحمون يرحمهم الرحمن، مع والديك، مع زوجتك، مع الفقير، مع غيره. الله عز وجل يذكر بالفقراء بشكل مستمر. لماذا؟ لأنهم محتاجون لهذا المال. لماذا؟ لأنهم إن لم يعيشوا، إن لم يجدوا هذا المال سيعيشون حياة شاقة. أنت فقير إلى عفو الله، إلى رحمته. أنت إن لم تجد عفو الله فإن لك معيشة ضنكة في القبر. إن لم تجد عفو الله قد تدخل النار. مصيبة الفقر أقوى أو المصيبة الأخرى. فالله عز وجل يذكرك، يقول لك أعطه، ثم وأنت تعطيه أعطي نفسك واتصل بالله. تريد الغني أن يعطيك؟ يقرب لك القضية. تريد الغني أن يعطيك؟ أعطي الفقير. مرضت فلم تعدني، مرض عبدي فلان. تقريب لكي تفهم، لكي تتصل، لكي تحقق الصلة. لهذا الصلاة اللي الآن مثلا بالعيد نروح نصلي ونكبر تكبيرات بزايد، لهذا الصلاة هذه مختصر كل شيء يصير بحياتك عشان تصلي صلاة أحلى، عشان تصلي صلاة أحسن. استحضر كل ما، لأن الصلاة هي العبادة، هي رأس العبادة، هي رأس علاقتك بالله، هي رأس تحقيق غائيتك. لهذا لما تروح تصلي الآن، حصل بينك وبين زوجتك مودة ورحمة، حصل بينك وبين والديك إحسان ورحمة وقدرت، حصل ما ذكرناه في أمر الوظيفة، حصل ما كذا، حصل أنك أحسنت لفقير، حصل أنك تذهب تصلي وأنت مستحضر. كل هذه من مظاهر رحمتك يا أرحم الراحمين. سيجعل لهم الرحمن ودا ومحبة فتطمع. إذا رأيت إنسانا يحبك تطمع أن يحبك الله عز وجل على ما أنت فيه، أنت على ما أنت عليه، لكن بشرط أن تفعل بعض الأمور، تتقرب، لا تقنط حتى لا تيأس. كل شيء في هذه الحياة من أجل التوحيد، كل شيء. اليوم لما الإنسان مثلا يقرأ عن قصة أنه واحد صارت له مشكلة كبيرة وبعدين صار له فرج، المفروض يستحضر مع هذا أنه مشكلتي مع الله، إن صح التعبير، لها فرج بإذن الله. لا منجى ولا منجى منه إلا إليه. هذا اللي تسعى كل وسائل الإعلام وكل من يسمون بالحقوقيين أو الرياضيين ممن لم يربط بالغائية. لهذا أنا أتكلم عن علمنا داخل التيار الإسلامي، لأنه كثير منهم ما عاد يربط بالغائية. لهذا موضوع الأسماء والصفات هذا موضوع كبير جدا عندنا، لأنه متعلق بالصلة المباشرة لله والتصور عن الله تبارك وتعالى اللي كل شيء في الدنيا ما. فلا تقول لي ترك كلام في الأسماء والصفات والله عشان حنا قدامنا عدو ولا قدامنا مش عارف إيش، واترك الجهمي. لا، الجهمي عندي أكبر مجرم. الجهمي يساوي أشعري زائد ما تردي. فهمت؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الدين.